الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن من أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله عز وجل الجهاد في سبيل الله، لما فيه من محق أعداء الله وتطهير الأرض منهم، ولما فيه من صون دماء المسلمين وأموالهم ونسائهم وأطفالهم. ولهذا عظم الله عز وجل أجر المجاهدين في سبيله، وأجر المقاتلين من أجل دينه، وأجر المرابطين في سبيله سبحانه وتعالى. عظم الله أجرهم سواء كانوا طالبين أو مطلوبين، سواء كانوا في هجوم أو في دفع، سواء كانوا غالبين أو مغلوبين، سواء كانوا قاتلين أو مقتولين. وإنما تكون هذه الأجور العظيمة لمن قاتل في سبيل الله، لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا وكلمة الذين كفروا السفلى. وإن لنا إخوة مرابطون في الثغور يتحملون المشاق والمتاعب والجوع والعطش، ويحصل لهم من الجرح والقتل في تلك الثغور التي يرابطون فيها والتي يحرسونها، وفيها حراسة للمسلمين جميعا. فحري بنا أن نذكر أنفسنا ونذكر أولئك المرابطين في الثغور بعظيم ما هم عليه وبأهمية ما يقومون به من حراسة تلك الثغور والمرابطة فيها. فنذكر ما جاء في الكتاب والسنة من بيان فضل المرابطين والمقاتلين في سبيل الله جل وعلا، والذين يحرسون ثغور بلاد الإسلام، تذكيرًا لنا ولهم، حتى لا يحصل الضعف والخور والعجز والاستكانة. فيا أيها المرابطون في الثغور تتحملون المشاق والمتاعب، وتتحملون الجوع والعطش، ربما كنتم في مكان وعر وفي مكان مرتفع في بيحان أو في حريب أو في الحد أو في الطالع أو في كرش أو في الساحل الغربي، وربما حصل القصور والتقصير في إيصال الطعام والشراب لكم، فيحصل لكم من الجوع والعطش والنصب، فلكم بكل ذلك أعمال صالحة تكتب لكم عند الله جل وعلا. قال الله سبحانه: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، أي ولا جوع، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. المرابطون في الثغور تغبر أبدانهم وتغبر ثيابهم، هذا الغبار عاصم لهم من النار. صح في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار. غبار يمس القدمين يكون عاصما لهذا العبد الذي خرج في سبيل الله، يكون عاصما له من النار. فكيف بمن اغبرت ثيابه واغبر بدنه كله؟ المرابطون في الثغور يحرسون تلك الثغور، والحراسة نفعها عظيم عميم لا يخفى على المسلمين. يقول عليه الصلاة والسلام: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، يعني في مؤخرة الجيش. فأينما وضع هذا العبد فإنه يقوم بواجبه ويقلب نفسه في مصالح الجهاد. فطوبى له، الجنة له، أو شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. وتلك العينان التي حرست، وتلك العيون التي حرست تلك الثغور تحرم على النار، كما قال عليه الصلاة والسلام: حرمت النار على عين بكت من خشية الله، وعين سهرت، وعين سهرت في سبيل الله. المرابطون في الثغور يتعرضون للهجمات من قبل الرافضة الكفرة، عليهم لعائن الله. تلك الهجمات التي يصدها هؤلاء المرابطون في الثغور، فتحصل لهم الغلبة والانتصار، فلهم بذلك الأجر العظيم عند الله تبارك وتعالى. قال سبحانه: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. المرابطون في الثغور عندما يهجم عليهم الحوثة الرافضة يرمونهم، يقوم المرابطون برميهم. هذا الرمي أمره عظيم وشرفه كبير. يقول الله سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ألا إن القوة الرمي. وحث عليه الصلاة والسلام على تعلم الرمي لما فيه من نفع عظيم. فالرامي يرمي من أي مكان، من سهل أو جبل، من منخفض أو مرتفع، وفي الغالب تحصر له السلامة. فارموا يا أيها المرابطون في الثغور، ارموا الحوثة، سدد الله رميكم. ولا تأخذكم بهم رأفة ولا رحمة. المرابطون في الثغور يصدون تلك الهجمات، فيحصل لهم، فيحصل أنهم يقتلون من يقتلون من الحوثة الكفرة. فنبشرهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما في صحيح مسلم: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. بشرى، بشرى لكم أيها المقاتلون في سبيل الله، لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. لأنك بقتله، بقتل هذا الكافر، محوت كفره من الأرض. فامحوا أيها المرابطون في الثغور، امحوا كفر الرافضة الاثني عشرية بقتلهم واستئصال شأفتهم. المرابطون في الثغور يتعرضون للهجمات فتحصل لهم الجراح. هذه الجراح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن يكلم، أي يجرح في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة الجرح، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، والريح ريح المسك. ليتميز بين أهل الموقف: هذا خرج في سبيل الله، هذا بذل نفسه في سبيل الله حتى جرح. المرابطون في الثغور ربما حصل لهم القتل، يقتلون أو يموتون في تلك الثغور، فليبشروا بالأمن من الفتان، فإن من مات وهو مرابط في سبيل الله تبارك وتعالى أمن الفتان، يعني الفتنة في القبر. الناس تفتن في قبورها، إلا المرابط في سبيل الله عز وجل. ومن قتل شهيدا في سبيل الله عز وجل فإنه يأمن هذه الفتنة. المرابطون في الثغور إذا قتل من قتل منهم أبدله الله عز وجل، أبدله الله عز وجل حياة بدل تلك الحياة التي فقدها، حياة لا يصفها الواصفون ولا يعرفها العارفون، ويبدلهم أنسا بقربه، بدل الأنس الذي فارقوه، فارقوا الأنس بالأحباب والأصحاب من أجل الله جل وعلا، فيبدلهم الله عز وجل أنسا بقربه وجواره. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يقول عليه الصلاة والسلام: أرواح الشهداء في أجواف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تعود إلى تلك القناديل. الله أكبر، أبدلهم الله عز وجل بهذا الأجر العظيم، هذه الحياة العظيمة، وهذا الأنس العظيم، فطوبى لهم هذا الأجر الجزيل بجوار الرب الجليل. المرابطون في الثغور غدوتهم وروحتهم، غدوة واحدة وروحة واحدة خير من الدنيا وما فيها، ورباط يوم خير من الدنيا وما عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف بكم وأنتم قد غدوتم ورابطتم الأيام والليالي والأسابيع والشهور والسنين، فطوبى لكم هذا الأجر العظيم من الله تبارك وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يحفظكم، أن يسلمكم، وأن يغنمكم، وأن ينصركم على عدونا وعدوكم وعدو الله الرافض الاثني عشري عليه لعائن الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فقد يتسلل الضعف والهوان، فقد يتسلل الضعف والعجز والاستكانة إلى المرابطين في الثغور، وذلك لأسباب منها ما يعيشه الناس في هذه المناطق من أزمات اقتصادية خانقة، فربما تسلل الضعف والعجز وتسلل الحزن إلى أولئك المرابطين في الثغور، فتحصل الاستكانة ويحصل الضعف أمام الرافض الاثني عشري، فتجلدوا واصبروا يا أيها المرابطون، تجلدوا واصبروا. ونذكركم بقول الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ونذكرهم بقوله سبحانه: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فاصبروا وتجلدوا، والله يفرجها عن المسلمين، وإياكم أن تستكينوا وإياكم أن تضعفوا لما يصيبكم أو يصيب قومكم في هذه المناطق. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وربما تسلل إليهم الضعف والاستكانة والعجز من جراء ما يسمعون به من تمثيليات في البحر الأحمر بين النصارى والرافضة، أو تمثيليات تظهر الحوثي الرافضي أنه بطل من أبطال الأمة وزعيم من زعمائها، كما يروج لذلك الإخوان المسلمون في قنواتهم، حتى ذكرهم أبو عبيدة وأثنى عليهم، أثنى على الحوثة الاثني عشرية الذين ما زالوا يقتلون إخواننا في هذه المناطق ويرسلون الصواريخ والمسيرات. فإياكم أن تغتروا يا أيها المرابطون في الثغور بهذه التمثيليات التي تحصل في البحر الأحمر، أو التي يظهر فيها الحوثي أنه ناصر للقدس وناصر للمسلمين في فلسطين. إياكم أن تغتروا، بل لو رأيتم النصارى واليهود يدكون الحوثي دكاً فزيدوهم دكا. لو رأيتم اليهود والنصارى يضربون الحوثي فاضربوا الحوثي ولا تأخذكم به رأفة ولا رحمة، فوالله إن كفره أشد من كفر اليهود والنصارى، وإن خطره أشد من خطر اليهود والنصارى. هذا لو صدق النصارى في قتالهم للحوثي أو في ضربهم للحوثي، وإلا فالكفر ملة واحدة. فحذاري حذار أن تغتروا بهذه التمثيليات وهذه المسرحيات التي لا يصدقها إلا الجهال، ومن لم يعرف الرافض الحوثة أو يصدقها من في نفسه وقلبه مرض على الإسلام والمسلمين. واحذروا من تلك الأقلام التي تكتب في هذه الأيام بأنه لا حاجة للقتال مع الحوثة، وأن القتال معهم فيه تخفيف الضغط عن دولة اليهود أو فيه نصرة للأمريكان. إياكم أن تغتروا بهذه الأقلام المأجورة، إياكم أن تغتروا بهذه الأقلام المأجورة. شدوا على الحوثة ولا ترحموا فيهم مغرز إبرة، ولا تأخذكم بهم رأفة ولا رحمة، واسحقوهم سحقا. ولو رأيتم دول العالم تتكالب عن الحوثة إن صدقوا في ذلك فزيدوهم سحقا وزيدوهم تدميرا وقتلا، فوالله لن نرتاح حتى تستأصل شعفة هؤلاء الكفر الرافضة الاثني عشرية. فالله الله في حراسة الثغور، الله الله في الرباط في سبيل الله، الله الله في صد العدوان الحوثي الرافض الاثني عشري. واعلموا واعلموا أن النصر من عند الله تبارك وتعالى، فسلوه المعونة وسلوه النصر والتأييد، وامتثلوا قول الله عز وجل مهما حصل من تعب ونصب وتقصير أو قصور في التغذية أو الطعام أو الشراب، مهما حصل امتثلوا قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم عليك باليهود والنصارى والرافضة، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرج المسلمين من بينهم سالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكفرة والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا في الجبهات، اللهم احفظهم، اللهم سلمهم، اللهم غنمهم، اللهم ادفع عنهم، اللهم انصرهم يا خير الناصرين. اللهم فرج عن المسلمين في هذه البلاد وفي جميع بلاد المسلمين، اجعل لهم يا ربي من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا، من كل عسر يسرا، من كل بلاء عافية. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك، واصلح أئمتنا ولاة أمورنا لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.